الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه واستنى بسنته إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أعاذني الله وإياكم منها. أما بعد، إخوة الإسلام، ذكرنا في لقاءات فائتة أن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم حصن حصين يؤمن أهله من الزيغ عن طريق الحق، ويجعلهم في حصن حصين من الكفر والشرك والزندقة والإلحاد وغيره. فكما أن أتباع الرسل منصورون، فإن مخالفيهم مخذولون. فكما أن أتباع الرسل منصورون، فإن مخالفيهم مخذولون. مخذولون، إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين. إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين. وفي المسند، وراه أيضا ابن أبي شيبة في مصنفه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه: وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري. وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري. فالذي يخالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم فليستبشر بالسفول والنزول إلى الهاوية، إلى البعد عن طريق الله، طريق الحق الذي لا طريق غيره. ومهما سلك الناس كل مسلك وطرقوا كل باب، لن يفتح لهم ولن يستقيم لهم سير إلا إذا تابعوا الرسول حقا صلى الله عليه وسلم، والتزموا كلامه بحذافيره، ولم يحيدوا عنه قيد أنملة. وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وكما أن البدعة مقرونة بالفرقة، كذلك السنة مقرونة بالجماعة. فكما أن البدعة مقرونة بالفرقة، كذلك السنة مقرونة بالجماعة. فيقال أهل السنة والجماعة، كما يقال أهل البدعة والاختلاف، أو يقال أهل السنة والائتلاف كما يقال أهل البدعة والاختلاف. فتجد أن الاختلاف مقرون بالبدعة، أو أن البدعة مقرونة بالاختلاف، وتجد أن السنة مقرونة بالجماعة والائتلاف. فمن أراد الوحدة ومن اشتكى من التفرق والتحزب والتشرذم عليه بالسنة، عليه بالرجوع إلى الأصل الأول. فالذي أصابنا فمن عند أنفسنا، نحن الذين أدخلنا في ديننا ما ليس منه، أحزابا كل حزب بما لديهم فرحون. لو أن حقا على بصيرة من أمرنا وعلى أمر واحد لا ثاني له، ولو أن حقا على طريق واحد لا ثاني له، ولو أن حقا على هدي واحد لا ثاني له، فلما حزبان وثلاثة وأربعة وست؟ أما يكفي حزب واحد؟ كما قال تعالى: فإن حزب الله هم الغالبون. وما قال: فإن أحزاب الله. وما قال: فإن فرق الله. وما قال: فإن طرق الله أو جماعات الله. بل قال: فإن حزب الله هم الغالبون. فلو أن هذا الحزب الذي أراد أن يشك طريقه في البرلمان، أو لو أن تلك الأحزاب التي أرادت أن تشق طريقها في البرلمان عبر صناديق الانتخابات الزجاجية زعما أنهم يصلون إلى الخلافة وتطبيق الشريعة من خلاله، وهيهات هيهات لما يوعدون. لأن الجهاد قائم على رؤوس هذه الأمة إلى يوم الدين، فلا محيص عنه ولا مفر منه. فمن أراد أن يفر من الجهاد إلى هذه الصناديق الزجاجية فستجرح يده وتقطع أوردته ويموت كمدا وحزنا على دين، ولن ينال شيئا قبض الريح، لن ينال شيئا على الإطلاق. لأن الله تعالى قال: فإن حزب الله هم الغالبون. فلو أن هذه الأحزاب على أرض واحدة وعلى فهم واحد وعلى نهج واحد وعلى بصيرة من أمرهم يستقونها من شرع الله تبارك وتعالى كتابا وسنة، لما وجدنا أحزابا تريد الاشتراك في البرلمان أو مشاركة فيه، بل وجدنا حزبا واحدا. إلا أن هذا الطريق ليس على بصيرة أصلا، وليس على منهجنا أصلا، ولذا وجدت التعدد والتشرذم والتفرق. لو كان طريق الله لوجدت حزبا واحدا، لو كان طريق الله لوجدت حزبا واحدا. كلما وجدت التفرق فاعلم أنه ثم البدعة، أو ثم البعد عن السنة والهدي، وثم الزلل. إن لم نقل بدعة فهو البعد، وإن لم يكن بعد فهو الزلل في الاجتهاد والخطأ في البصيرة. لن نخرج عن هذا أبدا، إما بدعة وإما ضلالة، إما زللا، إما خطأ في الاجتهاد، لن نخرج عن هذا. أما كونه رأيا مسددا فلا، لو كان كذلك لوجدنا حزبا واحدا، ولكن تجد أحزابا متفرقة كعادة الأحزاب السياسية. فساحة الأحزاب السياسية لا تعرف الشرف ولا تعرف الدين ولا تعرف عرف الشرع ولا تعرف أخلاقيات الشرع ومبادئ الشرع وعقائد الشرع ومناهج الشرع، لا تعرف هذا أصلا، بل هي المكر والخديعة والصغار والذل والمداهنة والوصولية، هذه هي ما تعرفها الأحزاب السياسية. فالأحزاب السياسية ليس لها دين، فمن دخل الحزب السياسي فليخلع نفسه من دين، أو فليخلع الدين عن رقبته. لما؟ لأن تلك الأحزاب لا تعرف دينا ولا تتعامل بالأخلاقيات، إنما المداهنة والتنازل وغيره. لما؟ لأنها تقوم على الأصوات، وقودها الأصوات. فإذا أراد أن يكتسب صوتا يكتسبه ويجتذبه من كل سبيل وبكل سبيل ومتيسر، إذا كان هذا يأتي بأن أظهر أمامه أني متحضر فأتحضر بالطريقة الغربية أو الشرقية أو غير ذلك من الطرق المحدثة المبتذلة الماجنة، وإن كان هذا لا أكتسب صوته إلا من خلال مداهنتي في بعض أصول ديني فالأداهن يسيرا، وكل هذا يعلق على شماعة الضرورات وأكل الميتة وغير ذلك. وما اضطررنا لأكل الميتة، إنما يضطر لأكل الميتة، يضطر لأكل الميتة من أشرف على الوفاء، كرجل يأتيك فيقول إني مدين بكذا وأريد أن أسد ديني، فهل لي في أن أخذ قرضا غير حسن؟ هل تسمح له بذلك؟ أو يقول إني أسكن أو أقطن بيتا ضيقا وعندي أولاد وأريد أن أفرق بينهم وأن أفعل كذا وكذا، فهل يحل لي أن أقترض قرضا غير حسن؟ هل تقول له نعم وتقول من باب أكل الميتة ومن باب الضرورات تبيح المحظورات؟ أين الضرورة؟ أين الضرورة في هذا؟ ليس هناك ضرورة على الإطلاق، على الإطلاق. ولو أن كل إنسان حدد ضرورته بنفسه لضاع الدين، لضاع الدين. كهؤلاء الذين ينتهلون مذاهب وأفكار وينتحلون فرقا ثم بعد ذلك يعلقون على شماعة الضرورات، كلما زلوا عن فقه العلماء وطريقة العلماء ونهج العلماء وأدلة العلماء يقولوا هذه ضرور، هذه ضرور، تلك ضرور، هذه ما هذا، ما هذا، ما هذا الشطط وما هذا البعد عن دين الله تبارك وتعالى. لو كانوا حقا على بصيرة من أمرهم وعلى الحق سائرين لكانوا سربا واحدا حزبا واحدا، ولا يشق العاقل أن أعظم أسباب الهزيمة التنازع، لا يشق العاقل، لا يشك أن أعظم أسباب الهزيمة التنازع، وأن أشد التنازع التنازع في الدين. العاقل لا يشك أن أعظم أسباب الهزيمة التنازع، وأن أشد التنازع التنازع في الدين، في الدين. ولما كان التنازع سببا عن ترك طاعة الله ورسوله قرن الله تعالى بينهما في آية واحدة فقال وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، آية واحدة جمع فيها بين هذا وذاك، وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا. فالتنازع يضاد طاعة الله ورسوله، التنازع على عكس طاعة الله ورسوله. الذين يتنازعون أحزاب متفرقة ويشقون عصا المسلمين ويخرجون عليهم بجماعات، هؤلاء لم يطيعوا الله ورسوله. لما؟ الآية واضح، وأطيعوا الله ورسوله العكس، ولا تنازعوا فتفشلوا، أي إذا وجدت أحزابا متنازعة لا تتفق على كلمات واحدة فاعلم أنهم لم يطيعوا الله ورسوله. أمر واضح لا يحتاج إلى أدلة ولا بينة، يكفي فيه هذه الآية. فإذا ما وجدنا أنفسنا على خلاف من غيرنا وهم مسلمون وعقائدنا واحدة فلنعلم أن الطاعة اختلفنا فيه، وأن بعضنا أطاع وبعضنا عصى، فالذي أطاع فعلى بصيرة من أمره هو، والذي عصى فيقينا تابع الواقع وترك الدليل، ولا بد أن يتابع الواقع الدليل لا أن يتابع الدليل الدليل الواقع، لا بد أن يتابع الواقع الدليل، أن تقيس الواقع على الدليل لا أن تقيس الدليل على الواقع، لا تلوي عنق النصوص كي تمرر مسألة، كي تمرر موضوع الانتخابات ووضع الأصوات في البرلمانات تأتي بأثر لم تفهمه على أصله، أن فلان ذهب ليأخذ آراء دور الأنصار وجعل يطرق بابا بابا. ها هل توافقون على عثمان بن عفان؟ نعم نوافق. ما هذا؟ ما هذا؟ هذا في ديننا أن نحتكم إلى العامة بما فيهم بعجرهم وبجرهم؟ العامة فيهم السكير وفيهم السارق وفيهم الفاسق وفيهم الملحد، فيهم كل شيء. هل آخذ آراء هؤلاء في من يحكمني ومن يمثلني ومن يكون في مجلسي الذي يكون فيه تشريع ويكون فيه مشورة؟ ما هذا؟ ما هذا الهراء؟ ما هذا الهراء؟ هذا اتخاذ مذهب على أرض الواقع وإرادة الدليل له. مسألة هي كذا، أنا اتخذت مذهب على أرض الواقع وأريد أن أختلق له الدليل. فما إن وجدت دليلا أو أثرا يكاد أن يدخل عنوة في هذا الباب فأتيت به دون أن أفهمه ودون أن أقرأ شرحه. وهذا ليس من سمت العلماء الربانيين الدينيين. العالم الرباني يسير على بصيرة من أمره، على تؤدة، إنما يكون بحثه مجردا لله تبارك وتعالى ورسول. لا أقول مجردا كما تقول الملاحدة، كن متجردا في بحث الأصول. يعني إذا أردت أن تبحث في وجود الإله كن متجردا، ناقش أدلة الخصم دون تعصب لدليلك. يا سلام، يعني أنا أخرج من ديني أولا وأقول اللا إله حتى أكون متجردا؟ ما هذا الكلام؟ لا، لا أقول بهذا، ولكن أقول في مسائل الفروع ومحدثات الأمور والنوازل التي نحن فيها الآن لابد أن أتجرد في البحث، لابد أن أتجرد في البحث، لا أن أتعصب لدليل وجدته ظاهر القول يوافق ما ذهبت إليه. هذا ظلم وعدوان على دين الله تبارك وتعالى. كهؤلاء الذين يحتجون بخروج شيخ الإسلام ابن تيمية مع بعض تلامذته في بعض مسائل الأمر والنهي، يقول ها هو يترأس جماعة وينظمها ويجعل له هيكلا إلى غير ذلك. طبعا كلام كذب وضلال على شيخ الإسلام رحمه الله أن يترأس جماعة وأن يخرج بها على عموم المسلمين وجماعات الإسلام. فديننا ليس دين جماعات، وليس دين فرق، وليس دين أحزاب. نحن هكذا نسير بالطرقات مع الناس جميعا، الملتحي مع غير الملتحي، الذي يصلي مع الذي لا يصلي، الأمين مع الخائن، الكل يسير في طريق واحد، في سرداب واحد. ليس هناك جماعة بعينها لا إمام أو مرشد أو قائد يقودها ودونه تصم الأذان، إذا قال يمين يخط يمينا وإذا قال يسار يخط يسارا. لا، إنما نحن مع الله ورسوله، مع العلماء الربانيين المحدثين الذين كان ميراثهم من النبوة أعظم ميراث، أعظم ميراثهم أولى الناس بالاتباع، أولى الناس بالاتباع، الذين مكن له مولى تبارك وتعالى باتباع الدليل وفهمهم للنص. هؤلاء هم ليخرجون على الناس بجماعة وقائد. هذا القائد يكون رأسا برأس مع العلماء، إذا تكلم بكلام أو أمر بأمر هذا الأمر يكون على رقاب من تحته ككلام العالم على الأمة. لا، لا ينبغي هذا، لا ينبغي أن يخرج علينا بجماعات لكل جماعة قائد وأمير. هذا يشتت الأمة، وهذا يلقي التنازع في صفوفنا ويوهن صفوفنا ويضعف موقفنا أمام أعدائنا ويغضب الرب تبارك وتعالى علينا. وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. قال تعالى ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. أي جاءهم من الوحي ما يجمعهم فتركوه فاختلفوا. كلام واضح. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات، أي أن البينات التي هي الوحي الكتاب والسنة تجمع، وإذا تركنا بعضها نتفرق. فإذا ما وجدت التفرق فاعلم أنه ثم المعصية. وإذا وجدت الاجتماع فاعلم أنها الطاعة، ولا تكون كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات، أي أنهم لما جاءهم الوحي جمعهم، فلما تركوه اختلفوا. وهذا تجده جليا واضحا في سيرة اليهود والنصارى، في سيرة اليهود والنصارى. النصارى ابتدعوا رهبانية، ابتدعوا رهبانية وجعلوها دينا واتبعوها، وتركوا بعض ما أنزل الله تبارك وتعالى. ما الذي حدث؟ ما الذي حدث؟ الله تبارك وتعالى فرقهم وخذلهم. ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به، ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به، فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. يبقى لما تركوا بعض ما أنزل إليهم وقع الخلاف والشقاق بينهم وخذلوا من الله تبارك وتعالى. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فهذا نص في أنهم تركوا بعض ما أمروا به، فكان تركوه سببا لوقوع العداوة والبغضاء المحرمين المحرمين. وكذلك كان اليهود، كذلك كان اليهود تركوا بعض ما أنزل إليهم، تركوا بعض ما أمروا به، يحرفون الكلمة عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به. وهذا كما تعلمون إنما كان بغضا لما أنزل الله، إنما لم يتابعوا الرسل على ما أتوا به بغضا لما أنزل الله تبارك وتعالى، حيث قال عز وجل: وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا فألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. الأمر واحد، أي أمة تترك بعض ما أنزل الله تبارك وتعالى إليه وبعض ما أمرها به رسولها تتفرق وتلقى بينها العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. ولذا لا تتعجب إذا رأيت بين المسلمين الآن، بل بين صفوف المتسننين، بعض الخلاف وبعض التنازع، قل أو كثر. لما؟ لأن هذا بسبب الاختلاف على كتاب الله ورسوله. لو أننا تركنا ما اختلفنا فيه ورجعنا إلى الأصول، إلى الكتاب والسنة، لارتاحت القلوب ولاجتمع الشم والتأم الجرح وتوحد الصف. ولكن كلا يصر على رأيه ويصر على قوله. لما؟ لما لا ندع هذا للكتاب والسنة؟ لما لا يتجرد أحدنا لله ورسوله؟ لما؟ لما لا يدع ما ذهب إليه؟ وهذا من فقه الرجل، كما قال الأئمة: من فقه الرجل أن يرجع عن بعض ما يقول. من فقه الرجل ومن الكبر أن يصر المرء على ما هو عليه وليس بسنة، وليس بسنة. هناك فارق بين الإصرار على الحق، هناك فارق وبون شاسع بين الإصرار على الحق مهما كان لا يترك، وبين الإصرار على الرأي كبرا أن يعود عنه. فرق كبير بين أن يصر المرء على الحق الذي عليه الدليل الواضح الدامغ، وبين أن يصر على البدعة أو على القول الخاطئ المرجوح والدليل على ضده. فرق كبير وبون شاسع. ها هم اليهود والنصارى، وإن كانوا أقرب إلى الأنبياء من بقية الملل الملاحدة والمشركين وغيرهم، اليهود والنصارى أقرب إلى الأنبياء منه، ومع ذلك تفرقوا. لما؟ لما؟ لأنهم خالفوا الله ورسوله، تركوا بعض ما أنزل الله تبارك وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا والقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. إذن فالقضية واحدة لا تتغير، لله نواميس كونية لا تتغير ولا تتبدل، من أطاع اجتمع شمله والتأم جرحه وارتفعت رايته ومكن له المولى تبارك وتعالى ونصره بجند من عنده وأيده بنصره، ومن عصى تفرق شمله وشقت عصاه وانهزم جنده وخزلهم الله. هذه نواميس لا تتغير كما كانت في اليهود والنصارى من قبلنا، هي أيضا فينا، فإذا وجدنا الخلاف فثم المعصية. ها هو النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة أحد، وكان بين الصحابة الكرام، هو قلبه خير القلوب وهم قلوبهم خير القلوب بعده صلى الله عليه وسلم. الله تعالى اصطفاهم ليكونوا وزراء نبيه، ولما عصوا أتت الهزيمة وتفرق الصف، لما تنازعوا في أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيهم من يذكر هذا جابر بن عبد الله أمر رسول الله، أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبرحوا أماكنكم على الجبل، أنتم بمثابة الطائرات القاذفة بالصواريخ حيث تمهدون لنا الطريق، لا تبرحوا أماكنكم، أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك أبوا إلا أن ينزلوا، إلا أن ينزلوا وأن يشاركوا المسلمين في الغناء الغنيمة الغنيمة، ونزل ونسوا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتت الهزيمة وتفرق الصف، وقع النبي في الحفرة وشج وجهه وكست رباعيته وكاد أن يقتل لولا عصمة الله له صلى الله عليه وسلم. كل هذا بسبب المعصية. أولما أصابتكم مصيبة قد أصابتم مثليها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم، قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا. يبقى أي إنسان أو أي ثلة أي جماعة تصيبها مصيبة في أبدانها أو أعراضها أو أموالها أو دمائها أو عقولها أو في دينها وهذا أشد، فلتعلم أن تلك المصيبة إنما هي من عند أنفسهم، فليرجعوا إلى أنفسهم وليفيوا إلى ربهم تبارك وتعالى، وليتركوا ما وقع فيه الخلاف بغير دليل، وليستمسكوا بالأصول لعلهم ينجوا. أقول قولي هذا واستغفر ربي تبارك وتعالى لي ولكم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ونتبع هداه واستنى بسنته إلى يوم لقاه، أما بعد، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: والخلاف الواقع بين غير أهل الملل أكثر من الخلاف الواقع بين أهل الملل، والخلاف الواقع في غير أهل الملل أكثر من الخلاف الواقع في أهل الملل، فكلما كانت المتابعة الأنبياء أقرب كان الخلاف بينهم أقل، كلما كان المرء أقرب إلى متابعة الأنبياء كلما قل بينه الخلاف. ولذا إذا نظرت إلى النصارى مثلا تجد أن الخلاف بينهم أقل من الخلاف بين الفرس مثلا، أو بين اليونان والفرس وفلسفتهم. النصارى بعضهم يقول المسيح ابن الله، والبعض يقول المسيح هو الله، والبعض يقول باسم الأب والابن وروح القدس، خلافات معدودة، وإن كانوا بها يكفرون، وإن كانوا بها يكفرون، إلا أن تلك الخلافات أقل من غيرهم، أقل من غيرهم. فإن كان الخلاف موجود فهذا كفر، فدين الله ليس فيه خلاف. فإذا ما وقع خلاف في الدين، إذا وقع خلاف في الدين اعلم أن هذا الدين باطل، حتى وإن كان هناك قولان في أصول هذا الدين، يبقى دين باطل جملة واحدة لا خلاف في ذلك. إنما النصارى أفضل من غيرهم نسبيا نسبيا، وإلا فهم كفار مثلهم كمثل اليهودي مثل الشيوعيين مثل الملاحدة، كل سواء. الكفر ملة واحدة، الكفر ملة واحدة، فدين الله لا تجد فيه خلافا، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وهذه الآية ليس معناها أنك ربما تجد في دين الله خلافا يسيرا، لا ليس معناها كذا. الله تعالى يقول ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، ليس معنى هذا أن دين الله ربما تجد فيه اختلافا يسيرا، لا، لكن الكلام خرج مخرج الغالب، لأن غالبية الذين يختلفون يكثر خلافهم، إنما لا تجد دين الله في خلاف واحد في الأصول، إنما في الفروع تجد يختلفون في فهم النبي، في فهم أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، في كيفية بعض أمور الصلاة أو الزكاة أو العمر أو الحج أو غير ذلك، هذا موجود، إنما في الأصول فلا. يختلفون في التوحيد، أحدهم لا يعرف هل عيسى هو الله أو ابن الله أو الأب والابن الروح القدس العائلة المقدسة، هذا كلام هراء. فدين الله تبارك وتعالى ليس فيه خلاف واحد، وكما قلت لكم ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، وليس في الآية دليل على أن في دين الله اختلافا ولو يسير، لا، إنما المعنى أن الخلاف في غير دين الله تبارك وتعالى غالبا ما يكون كثيرا، وإلا لو وقع الخلاف وإن كان قليلا كان كفرا أيضا في الأصول، كخلاف النصارى مثلا. شاهد أن قول شيخ الإسلام ابن تيمية رضي الله تبارك وتعالى عنه ورحمه في هذا معناه أن الإنسان كلما اقترب إلى طاعة الأنبياء، كل إنسان اقترب إلى طاعة نبيه كلما قل الخلاف بينه وبين إخوانه وأقرانه، كلما وجدت نفسك ملتئما مع إخوان مجتمعا معهم الصف متوحد فاعلم ثم الطاعة، وكلما وجدت الفرقة والنزاع فاعلم أنه ثم المعصية. فالخلاف المنقول كما قال شيخ الإسلام، فالخلاف المنقول عن فلاسفة اليونان والهند وأمثالهم أمر لا يحصيه إلا الله، وبعده الخلاف عن أعظم الملل ابتداعا كالرافضة فينا، الرافضة مفترض إن هما من أهل الإسلام، يبقى احنا الخلاف يقع أكثر في غير أهل الملل كاليونان وفلاسفتهم وغيرهم، أما أهل الملل كاليهود والنصارى الخلاف أقل، أما المسلمون فخلاف أقل وأقل، أعظمهم خلافا الشيعة الضلال الذين يكفرون الصحابة الكرام ويكفرونك أنت ويحرفون القرآن ويقولون بعصبة البشر دون الأنبياء وأن أئمتهم أفضل من الأنبياء، كل هذا وغيره في شرع الشيعة اللئام، وهم الذين يختلفون معنا مع السنة يقعدون معهم، يقعدون هذا والهلباوي رأس في الإخوان يقعد مع الشيعة في إيران منذ بضعة أيام مع رؤسائهم وزعمائهم خمائني وغيره، يمدح فيهم وفي منهجهم وفي طريقتهم وفي سياستهم وفي أقوالهم وفي فتاويهم وفي دينهم، ويقول أنهم مثله الأعلى، ويترحم على الخميني الذي يكفرك ويكفر الصحابة ويسب أم المؤمنين عائشة ويحرف القرآن، ما هذا؟ هذا دين؟ يبقى هذه أحزاب، لابد أن نعلم أنها أحزاب، لا نختلف في هذا ولا نخفي هذا أصلا ولا يجوز إخفاءه بعد الآن. لما يخرج رجل من تلك الأحزاب والفرق والجماعات يقعد مع الشيعة الذين يكفروننا وهم كفار فيمدحهم ويترحم عليهم وأنهم مثله الأعلى، سبحان الله، مثلك الأعلى من دون رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين، توليهم وتعادينا، تمدحهم وتذمنا، تنصرهم وتخذلنا، ما هذا؟ تجالسهم وتنأى عنا، والله ما جلس هذا المجلس ربما مع السنيين مرة واحدة مع علمائه، لما تجده يجتمع مع علماء الشيعة ورؤسائهم وهو يمدح فيهم، وهم من الأمس القريب قد قتلوا إخوانه من أهل السنة إن كان منهم في العراق وفي لبنان حركة أمل الشيعية وغيره، ما هذا؟ كيف نجمع بين كلامك والواقع؟ كيف نجمع بين قولك وموقفك ومقعدك منهم وبين دين الله تبارك وتعالى؟ أنت تجالس الشيعة الذين يقاتلوننا الآن وتمدحهم وهم قادتك وهم رؤساؤك وأنت تفتخر بهم وهم قدوتك كما تقول على لسان نفسك، وفي نفس الوقت تريد أن تكون منا وأنك من أهل السنة والجماعة وأن نتعاون معك وأن ندخل معك في عزم واحد. ما هذا الكلام؟ لذا لا أحزاب ولا برلمانات ولا دخول في تلك الأماكن أصلا ولا مشاركة لهؤلاء لوقوع خلاف في أصول الدين. الشيعة ليسوا كما يوضح شيخ الإسلام وغيره، ليسوا كبقية فرق الإسلام. ولذا صدر بهم في كلامي على أول ما تكلم فيه على أهل الملل، قال رحمه الله: وبعده الخلاف عن أعظم الملل ابتداعا كالرافضة فينا. اسمع، وبعد ذلك الخلاف الذي بين المعتزلة ونحوهم. اسمع، وبعد ذلك خلاف الفرق المنتسبة إلى الجماعة. يعني خلى دول على جنب، الشيعة والمعتزلة، وبعد كده بقى جاب بقية الفرق على جنب كالكلابية والكرامية والأشعرية ونحوهم. وبعد ذلك اختلاف أهل الحديث، اختلاف أهل الحديث وهم أقل الطوائف اختلاف، ده مربط فرس بقى، وبيت القصيد الذي ندور حوله كل مدارنا على أهل الحديث الذين هم ورثة الأنبياء. اسمع، وبعد ذلك اختلاف أهل الحديث، احنا بنتكلم في ايه؟ فأنه يقول شيخ الإسلام رحمه الله أن الاتباع والطاعة كلما كان الرجل أقرب لاتباع الأنبياء كلما قل الخلاف، وصل الآن إلى خلاف أهل الحديث. قال: وهم أقل الطوائف اختلافا في أصولهم، لأن ميراثهم من النبوة أعظم من ميراث غيرهم، فعصمهم بحبل الله الذي اعتصموا به، فقال: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. كلام واضح، أهل الحديث هم أعظم الناس ميراثا عن النبي عليه الصلاة والسلام، ورثوا الحديث. من أعلم الناس بالحديث، حملته أم غيرهم؟ يعني أهل الحديث دول يفرقون بين الصحيح والضعيف، يقول له الحديث الفلاني عن النبي عليه الصلاة والسلام صحيح ولا ضعيف؟ يقول لك صحيح، طب ده لك حسن، ده لك ضعيف، ده لك موضوع، طب ده لك متروك، طب ده الله. يبقى هو يستطيع أن يفرق بين الثابت عن رسول الله والموضوع عليه، فهم أولى الناس بتفسيره. ما جيش الواحد لا يفقه أصلا في التصحيح والتضعيف أو في معرفة السقيم من الصحيح، وبعد كده تقول له اشرح لي الحديث أو قول لي معناه إيه أو فقه إيه، لا ينبغي هذا. فأهل الحديث هم خاصة النبي عليه الصلاة والسلام كما قالوا: وأهل الحديث هم أصحابه، وإن لم يصحبوا نفسه أنفاسه صحبوا. وأهل الحديث هم أصحابه، وإن لم يصحبوا نفسه أنفاسه صحبوا. من خلال الحديث صحبوا أنفاس النبي عليه الصلاة والسلام. متخيل تمعن في كلمة أنفاسه صحبوا، يعني عرفوا حركاته وسكناته، عرفوا دقائق أموره، يعرف يجيب لك فقه كلام النبي عليه الصلاة والسلام، مراد النبي عليه الصلاة والسلام من هذا الكلام. أولى الناس بالاتباع، أولى الناس بالاتباع هم علماء أهل السنة والجماعة. ويختلفوا فيما بينهم، انظر لمن كان أقرب الحديث منهم. يعني شوف كده، لو اختلف العلماء فيما بينهم وجميعا على خير وجميعا ربانيون، طيب من فيهم أقرب لحمل الحديث وأقرب لمعرفة الصحيح من الضعيف والسقيم؟ مين؟ فلان. اعلم أنه للحق أقرب. كلام واضح، إن السلف كما ذكرنا في خطب فائدة فسروا الطائفة المنصورة بأنهم أهل الحديث، فكلما كان العالم أقرب لهذا الميدان كلما كان التمسك بطريقته وهديه أولى أولى. فالذين امتنعوا عن التصويت في البرلمانات والدخول فيها أصلا والمشاركة هم أولى الناس بالاتباع لأنهم أهل الحديث. شيخ الألباني إمام أهل الحديث في هذا العصر بلا منازع، بلا منازع، حتى اجتمع عليه مبغضه ومحبه، مبغضه ومحبه، حتى في إذاعة القرآن الكريم يسمع ما تقول لك الشيخ يتكلم كده، يقول لك إيه وقد صححه الشيخ الألباني في الصحيحة، محدش يقدر يختلف عليه، خلاص انتهى. ما هو كلامه وافقه في البرلمان والانتخابات؟ المانع، المانع البتة. طيب رجل وهو من تلامذته كالشيخ أبي إسحاق الحويني مثلا من معاصرين الأحياء حفظه الله، ما هو قوله في هذا الكلام؟ لن يشارك ولن يضع له صوتا في هذه الصناديق وهكذا. فإذا أردت أن تتمسك بخير الهدي فتمسك بهدي العلماء، لأن هديهم هو هدي نبيهم صلى الله عليه وسلم، وهم أقرب الناس قاطبة لفهم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. كلام واضح لا يحتمل معنيان ولا يحتمل قولان، فلا بد من التمسك وأن نعض على ما هم عليه. اسمع بقية كلام شيخ الإسلام رحمه الله، وأتيت لكم بنصه. قال رحمه الله: فإن ميراثهم من النبوة أعظم من ميراث غيرهم، فعصمهم حبل الله الذي اعتصموا به، فقال: واعتصموا بحبل الله جميعا. وأنقل لكم أيضا كلام أبي المظفر السمعاني رحمه الله في هذا، يقول: ومما يدل على أن أهل الحديث هم على الحق، ومما يدل على أن أهل الحديث هم على الحق، أنك لو طالعت جميع كتبهم المصنفة من أولهم إلى آخرهم، قديمهم وحديثهم، مع اختلاف بلدانهم وزمانهم وتباعد ما بينهم في الديار وسكون كل واحد منهم قطرا من الأقطار، وجدتهم في بيان الاعتقاد على وتيرة واحدة ونمط واحد يجرون فيه على طريقة لا يحيدون عنها ولا يميلون فيها، قولهم في ذلك واحد ونقلهم واحد، لا ترى بينهم اختلافا ولا تفرقا في شيء ما وإن قل، بل لو جمعت جميع ما جرى على ألسنتهم ونقلوه عن سلفهم وجدته كأنه جاء من قلب واحد وجرى على لسان واحد. وهل على الحق دليل أبين من هذا؟ هل على الحق دليل أبين من هذا؟ قال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وقال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. هل في دليل أعظم من كون هؤلاء على الحق؟ أنك إذا نظرت إلى كتاب أحدهم وهو من القرن الرابع أو الخامس الهجري، ونظرت إلى كتاب أحدهم وهو من القرن الثاني الهجري أو الأول، تجد الكلام واحد. مثلا تجيب كتاب ابن عساكر تاريخ، أو كتاب البيهقي مثلا كتاب السنن، وانظر في حديث فيه في باب معين فيه، وانظر إلى كتاب مثلا لابن أبي شيبة مصنف ابن أبي شيبة، أو مثلا كتاب للإمام أحمد محمد المسلم مثلا، أو الزهد له، أو كتاب وكيع في الزهد، أو ابن مبارك في الزهد مثلا. هذه كلها أئمة متقدمة القرن الأول والثاني الهجري والثالث، وهذا في القرن الرابع والخامس. وانظر إلى كلام هؤلاء وإلى كلام هؤلاء وإلى نقل حديث هؤلاء ونقل حديث هؤلاء والتعليق على هذا الحديث والتعليق على هذا الحديث في كلا الكتابين والمصنفين، تجده واحد. سبحان الله، ما هذا؟ تجد هذا في بغداد وهذا في مصر وهذا في المدينة. إمام مالك يتكلم عن استواء الله على عرش وهو من الأهل المدينة، فيقول: الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، فالله تعالى مستوى على العرش فوق السماء السابعة، ده في المدينة. طب هات إمام أهل السنة إمام أحمد في بغداد ماذا يقول في هذا؟ يكفر الجهمية الذين يقولون بأنه ليس فوق السماء إله أو ليس في السماء إله. كلام واحد، الكلام في الأصول واحد، مع أن هذا في المدينة وذاك في بغداد. وهكذا تجد أن كلام أهل السنة في نقولهم وأحاديثهم بل وتعليقاتهم تقريبا واحد، خاصة في الأصول، خاصة في الأصول. فمخالف الرسول تلحق به الهزيمة وتعجل به الهزيمة من عند الله تبارك وتعالى بسبب الاختلاف المضروب بينهم. روى الإمام أحمد وابن سعد في الطبقات والبقية في الدلائل عن جمع من الصحابة يدخل حديثهم في حديث بعض، قالوا: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله ابن حذافة السهمي إلى كسرى ملك الفرس، بل رب الفرس. بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله ابن حذافة السهمي إلى كسرى بكتابه له، فلما دخل عليه بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مزقه. فلما رجع عبد الله بن حذافة إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالخبر وعلم أن كسرى مزق كتابه وأهان رسوله وما أكرمه، قال: اللهم مزق ملكه. اللهم مزق ملكه. اسمع، ثم بعث كسرى إلى عامله باذان في اليمن فقال له ابعث لهذا الرجل برجلين جلدين ليأتيانا بخبره. فأرسل قازان ورجلا معه، فلما وصل إلى النبي عليه الصلاة والسلام بكتاب باذان عامل كسرى على اليمن، وفي عملاء برضه، العملاء دول في كل زمن، فلما وصل إليه وعلم ما في الكتاب ودفع عليه بكتاب باذان، تبسم النبي صلى الله عليه وسلم ودعاهما إلى الإسلام وفرائصهما ترتعد منه صلى الله عليه وسلم. حق النبي ما كانش بيخوف ولا حاجة، بس أهل الباطل القرآن ينزل سكينة وشفاء على أهل الدين والإيمان، ويكون صاعقة على أهل الكفر والنفاق والشقاق. كذلك هؤلاء لما كان ربهم كسرى ارتعدت فرائسهم من الحق، هو يدعوهم الإسلام. وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم نظر إلى وجوههما فوجدهما قد برما شواربهما وحلق لحاهما، فقال بعدما تمعر وجهه من أمركما بهذا؟ قالوا ربنا، يعنون كسرى. قال ولكن ربي أمرني أن أعفي لحياتي وأن أعفي شاربي، ارجع عني إلى الغد كي أنظر في أمركما. فلما أتى في الغد قال ارجع إلى ربكما فأخبراه بأن ربي قتل ربه، فرجع فوجد ما قال حقا، فقتل الله تبارك وتعالى كسرى بعدما مزق كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بأيام يوم أو يومين، ومزق ملكه ومحى ملكه من أحفادي وأولادي إلى الأبد. هل تسمع الآن عن كسرى أو عن ملك كسرى؟ نجد أمريكا موجود سليلة الروم اللي هو ملك قيصر كما ستسمع بعد قليل، أما كسرى لا ملك له بعد هذا اليوم. يبقى لما أهان كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكرم رسله صلى الله عليه وسلم أهانه الله ومزق ملكه بل وقتله. أول ما يجي لك الأمر قل سمعا وطاعة، سمعا وطاعة. نرجع الأصول، حاضر، وإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. كنتم حقا مؤمنين، ارجعوا للأصول، ارجعوا للأصول ودعكم من الخلاف. النبي عليه الصلاة والسلام رغم أنه دعا لكسرى فمزق الله ملكه ومحى سلالته، اسمع، روى البخاري في أول كتابه كتاب بدء الوحي حديثا، وفيه أن أبا سفيان ذهب إلى الشام، ولما لقي هرقل الروم دعا بأبي سفيان وكلمه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. اسمع شو الفرق بين قيصر وكسرى، هذا كافر وهذا كافر، ولكن قيصر ماذا فعل؟ قال لأبي سفيان إن كنت ما تقوله حقا، إذا كان كلامك عن الرسول ده اللي في المدينة ده حقا فسيملك موضع قدمي هاتين. ده قيصر اللي هو زي أوباما دلوقتي المجرم الذي يفتخر بقتل المؤمنين الشرفاء الأوفياء، يقول قيصر لأبي سفيان، وهذا قبل إسلام أبي سفيان، يقول إذا كنت ما تقول حقا في هذا الرجل فسيملك موضع قدمي هاتين، ولو أني أستطيع أن أبلغ إليه لتجشمت إليه، ولو أني عنده لغسلت تحت قدمي. ده مين؟ ده ملك الروم، رب الروم، كانوا يعبدونها من دون الله، ومع ذلك بيقول إيه لما سمع كلامه عن النبي عليه الصلاة والسلام لو أنا كنت عنده كنت أغسل تحت رجليه. إيه ده؟ شو تفارق بين قيصر وكسرى؟ هو كافر ومات كافرا، وكسرى كافر مات كافرا، ولكن شتان شتان. كسرى قتله الله ومزق ملكه لأنه لم يحترم كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، وقيصر احترم كتاب الرسول صلى الله عليه وسلم، قيصر احترم رسل الرسول صلى الله عليه وسلم وأكرمهم فأبقى الله ملكه. يا سلام، شوف إلى الآن أمريكا شوكة في ظهورنا بسبب إيه؟ بسبب طريقة تعامل قيصر مع كتاب رسول الله ومع رسل رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبحان الله، أمر عجيب. إذا عظمنا الكتاب والسنة ونصوص الوحيين انتصرنا واجتمعنا والتأمنا وتوحدنا وما خذلنا، وإذا ما اعتصمنا أهنا وتفرقنا وتحزبنا وتشرذمنا. كلام واضح كما قال شيخ الإسلام رحمه الله معلقا على هذا الكلام، يقول: ورغم أن كسرى وقيصر كانا كافرين، كلاهما كافر، إلا أن كسرى لما مزق كتاب رسول الله وأهان رسله مزقه الله وقتلهما أبقى ملكه، وقيصر لما أكرم كتاب رسول الله وأكرم رسله أبقى الله ملكه، أبقى الله ملكه، حتى قيل أن الذي قتل كسرى هو ابنه كما قال الحافظ في الفاتح، اللي قتل كسرى ابنه. في فرقة في المجتمع أكتر من كده؟ ولا تنازعوا فتفشلوا ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. شوف فرقة المجتمع، ده فرقة البيت الواحد، ابنه هو الذي قتله، فما بالك بفرقة المجتمع إذا ما تخاذلوا عن طاعة الله ورسوله وما عادوا إلى الأصول، وما عادوا إلى الأصول. فقيصر كما في الرواية أيضا في البخاري لما جمع الناس الروم قال لهم: يا قوم أيها الروم، هل لكم في أمر فيه الفلاح والرشد؟ آمنوا بهذا الرسول يبقي الله عليكم ملككم. الرجل يعلم ويفطن لهذه المسألة، يقول لهم: آمنوا بهذا الرسول أو بهذا الرجل الله تعالى يبقي عليكم ملككم. ما هذا؟ سبحان الله. فلما كان بهذه السجية أبقى الله عليه ملك. انظر إلى المسلمين كما قال شيخ الإسلام ما ورد إليه عن كثير من المسلمين الذين أرادوا فتح الشام وحصون ومدائن الشام، قال: فكان إذا استعصى علينا حصن ووقفنا أمامه شهرا أو يزيد، فما إن يقع في عرض رسول الله ويسبون رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وعلمنا أن فتحه قد اقترب، فما هو إلا يوم أو يومان ويفتح الله علينا هذا الحصن. مع وجود البغضاء لقولهم ولسب نبيهم صلى الله عليه وسلم في قلوبهم، ولكن يستبشرون خيرا لسبهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. أول ما يقع في عرض رسول الله يبقى النصر آية خلاص. سبحان الله. فلما لا نعود عودا حميدا رشيدا للكتاب والسن، ولا فهم الكتاب والسن، ولالتزم قول كبرائنا علمائنا الأفزاز الأشاوس علماء الحديث الذين يتبعون خطى وآثار النبي عليه الصلاة والسلام خير اتباع. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا متقين إماما، واجعلنا متقين إماما. اللهم متعنا بأسماعنا وبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم وحد صفوف المسلمين، اللهم اجمع شمل المسلمين، اللهم وحد كلمة المسلمين، ألف بين قلوب المسلمين، ألف بين قلوب المسلمين، ارفع راية المسلمين، ارفع راية المسلمين، اللهم اخذل راية المشركين، اللهم انصرنا عليهم يا رب العالمين، اللهم انصرنا ولا تنصر علينا، أعنا ولا تعن علينا، كلنا ولا تكن علينا، وفقنا لما فيه مرضاتك يا أكرم الأكرمين. اللهم إن أردت بالناس فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. أقول ما سمعتم واستغفر ربي تبارك وتعالى لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وأقم الصلاة. استووا واعتدلوا سد الفرج لا تجعلوا فجأة للشيطان. صلوا صلاة الوداع. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم